قوما جاهلون طبعا الحديث فإذا دخلتم Oh. الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. فَبَعَثَ لعلكم تفلحون Man. كذبوه فعقروها فدمروها